حديث سعد مولى أبي بكر رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي حدثنا أبو عامر الخزاز عن الحسن عن سعد مولى أبي بكر قال قدمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا فجعلوا يقرنون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرنوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا أبو عامر عن الحسن عن سعد مولى أبي بكر وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه خدمته فقال يا أبا بكر أعتق سعدا فقال يا رسول الله ما لنا ماهن غيره قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق سعدا أتتك الرجال أتتك الرجال. قال أبو داود يعني السبي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.